من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه. وابطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا كل العقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله أرقي نفسك. بسم الله أرقي جسدك. بسم الله أرقي روحك. بسم الله أرقيك والله يقيك. أرقيك والله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة يا ربنا أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا في هذا اليوم أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا وقد اختلى بك فآته وآتنا أجمعين من نورك يا نور السماوات والأرض وآته سؤله يا ربنا بفكاك وإحلال وصهر العقد التي على الفقر وصهر عقد على الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا رب العالمين إلا كفيته وشفيته ورفعت بلاءه وضراه. اللهم إني أسألك أن تطهر جسده وروحه يا ربنا من الحسد الشديد والعيون والأسحار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.